أين الطريق للمعالي يا صديق؟ دلني حارت خطاي في بنيات الطريق. دربنا درب الفلاح، درب علم ونجاح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرحب بمشاهدينا ومستمعينا الكرام عبر حلقة جديدة من لطائف المعارف. واليوم سنلج بابا عظيما من باب المعارف واللطائف، سنلج الباب الذي به يدرك المسلم اللطائف والمعارف. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، وليس المراد بذلك مجرد القلب الحسي، وإلا فكل الناس لهم قلوب، ولكن قلوب لا يعقلون بها كما قال المولى جل وعلا. فبالتالي إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، يعني قلب حاضر متهيئ للهدى، مقبل على الله جل وعلا، قلب فيه خير، وقلب حي، وقلب مادة حياته الوحي المنزل والشرع المحكم والدين الخاتم والآداب والأخلاق المتفق عليها. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. وما يقوم مقام القلب ويكون من الأدوات النافعة والأدوية الناجعة أو ألقى السمع. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ألقى السمع يعني انتظر وأصغى واستمع، ولكن ليس مجرد استماع الأذن، الاستماع الحقيقي. وهو شهيد، شهيد بمعنى حاضر. حتى الشاهد الذي يأتي أمام القاضي ويشهد، أو يأتي أمام الناس ويشهد في قضية ما لزيد أو لعمر، فإنه يسمى شاهدا لأنه حاضر. وقولك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه شهادة حق، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. شهد، هذه الشهادة استحضرها بقلبه وليس مجرد النطق بها. والشهيد الذي يموت في سبيل الله يسمى شهيدا. لماذا؟ لأنه شهد أن الدين أغلى من حياته، وقدم على هذا برهانا، وقدم على هذا دليلا، والدليل على ذلك أنه قدم روحه وأراق دمه وقدم نفسه في سبيل الله جل وعلا. وكذلك هو شهيد لأنه حاضر لا يموت، كما قال القرآن بذلك أحياء عند ربهم يرزقون. فهو لا يموت، الشهيد حاضر. ولذلك في قوله جل وعلا أو ألقى السمع وهو شهيد، أي هو حاضر القلب، حاضر الذهن، حاضر الفؤاد، حاضر الفكر، يقبل على الله جل وعلا بكلياته. هذا هو المطلوب. ينقلنا العلامة ابن القيم رحمه الله في رحلة شائقة ممتعة، وهو يحدثنا عن قضية من أعظم القضايا التي نحتاجها فيما يخص هذه القلوب. سأتجاوز الحديث عن أين القلب. هل القلب هو المضغة الموجودة في الصدر بين الرئتين التي هي معروفة بالقلب، أم القلب موجود في الدماغ كما يقول بعض الأطباء. سأتجاوز هذه النقطة، سأتحدث عن مفسدات القلب. للأسف الشديد إن من أعظم ما يعاني منه المسلم المعاصر كثرة مشغوليات القلب وازدحام هذه القلوب بغير العلوم والمعارف والأفكار والتصورات والرؤى النافعة. هذه مشكلة، مشكلة حقيقية، إلا من أتى الله بقلب سليم، في قلب سليم حاضر، وفي قلب مريض يفسد هذا القلب حتى يموت، حتى يموت القلب. والقلب المريض في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا، فالقلوب تمرض. ولكنه سبحان الله إذا مرض القلب الحسي تهددت حياة الإنسان الحسية بين البقاء والفناء، بين الموت وبين الحياة، يتهدد، يصبح مهدد. تأتي الأجهزة المختلفة، يصعب عليه النفس، تشق عليه الحركة. القلب هو الذي يضخ الدماء ويحرك هذا الإنسان. لكن كيف إذا ماتت القلوب بعلل الشهوات ومرض الشبهات والشكوك؟ كيف يموت الشخص وهو لا يدري؟ هو بين الناس أحياء يمشي بقدميه، يأكل ويشرب ويقوم ويسافر ويتزوج ويأوى وهكذا. القلب مفسداته، هذا من لطائف المعارف في هذه الحلقة. يقول علامة ابن القيم رحمه الله: ومفسدات القلب التي تفسده عن التذكر وعن استحضار المعاني وعن الانتقال من وطن الدنيا إلى وطن الآخرة خمسة، هي مفسدات القلب. أولها كثرة الخلطة، حتى أن العلامة ابن القيم له من العبارات اللطيفة في هذه المسألة قوله: وهل سود قلوب بني آدم إلا أنفاس دخان الناس؟ يعني كثرة الاختلاط مع الناس تفسد القلب. ولكن أولا ليس هذا الكلام على إطلاقه، ثانيا بعض الخلطة تحيي القلوب، فالكلام ليس على إطلاقه، بمعنى المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. هذا صحيح. طيب كيف تكون الخلطة ضارة؟ الخلطة التي ليس فيها نفع، أن تجالس قوما فلا تسمع منهم ذكرا ولا نصحا ولا إرشادا ولا حتى كلاما نافعا كثقافة ومعلومات في الدنيا، كله إما قيل وإما قال وإما ذكر للشهوات وإما تأجيج لها وإما إيراد للشبهات وإلى غير ذلك. فهذه خلطة تميت القلوب. لذلك يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في ضابط الخلطة النافعة: أن الخلطة النافعة ما كان لإقامة الشعائر مثل الجمع والجماعات والأعياد وتشيع الجنائز والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يحتاج إلى أن تخالط الناس لتقول هذا صحيح وهذا خطأ، ولكن أن تخالطهم بمقدار. وهذا الأمر الثاني في الخلطة. يقول ابن القيم: من الناس من خلطته دواء، خلطته دواء يداوي القلوب المريضة، وهم أهل الخير وأهل الصلاح. لذلك المولى جل جلاله في تنزيله يقول: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خزولا. هذا للأسف الشديد, هذه للأسف الشديد, هذه خلطة فاسدة تفسد القلب, وهي يوم القيامة حسرة. وأيما قوم جلسوا مجلسا ولم يذكروا اسم الله فيه إلا كان عليهم يوم القيامة حسرة وترة وندامة. أحبتي الكرام, ابقوا معنا, نعود إليكم بعد الفاصل إن شاء الله. قلنا أيها الأحبة حتى لا ننسى أن ضابط الخلطة النافعة, أن من الخلطة النافعة خلطة كالدواء يتداوى بها الإنسان, والخلطة التي كالدواء هي الخلطة التي تحتاجها بمقدار. فأنت لا تحتاج الدواء إلا بمقدار, ويعني عملتهم في السوق, في التجارة, جار سيء, رحم سيء, هذا أنت تحتاج إلى أن تعامله, ولن تقطع صلتك به بالكلية, ولكن اجعله كالدواء في أوقات وبمقدار. ومن الناس من خلطتهم غذاء, وهؤلاء هم أهل الفضل وأهل الصلاح وأهل الخير. ومن الناس من خلطتهم هواء لا يستغنى عنهم أبدا, هم العلماء. العالم أنت تحتاج إليه كاحتياجك للنفس, لأنه يرشدك الطريق ويدلك السبيل ويهديك إلى الله جل وعلا, ويوقظ قلبك وينبه غفلتك. ومن الناس من خلطتهم داء, وهؤلاء هم أهل المعاصي والمنكرات المستهترون المتلاعبون الغافلون اللاعبون. ومن الناس من خلطتهم ليس الداء إنما سم قاتل. وهؤلاء من؟ هؤلاء أهل البدع والشرك, إلا إذا احتجت إليه في معاملة. إذن حتى لا ننسى المفسد الأول من مفسدات القلب كثرة الخلطة. المفسد الثاني ركوب بحر التمني, كما قال ابن القيم رحمه الله, سوف من أعظم جنود إبليس. أعظم جند لإبليس سوف أتوب, سوف أتوب, سوف التسويف, ركوب بحر التمني. يعبر عنه ابن القيم بتعبير لطيف, يقول ركوب بحر التمني هو رأس أموال المفالس. المفلس بتاجر بخيالاته, يقول لك أنا ألم قروش وأخش السوق, المرة الأولى أربح كده, بعد ذاك أشتري كده, يكون قاعد في محله لا يربح ولا يشتري بخيالاته. هذا ركوب بحر التمني. ويفرق ابن القيم بين ركوب بحر التمني وبين علو الهمة. علو الهمة أن تتمنى المعالية ولكن أن تسعى إلى إقامتها وإلى تنزيلها وتطبيقها في نفسك. أما ركوب بحر التمني إنها مجرد أمان واسعة وخيالات فضفاضة لا تفيد صاحبها شيئا. ثالثا, التعلق بغير الله. أعظم مفسد للقلب أن تتعلق بغير الله جل جلاله في علاه, واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة, كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وهذه الآية تدلل على أن هذه الآلهة ليست أحجار إنما بشر, بدليل سيكونون عليهم ضدا. في حجر بيبقى ضد الناس يوم القيامة, ديل شيوخ اعتبرهم أولياء ومن الصالحين, وقد يكونوا كذلك من الأولياء والصالحين, ولكن اعتقدوا فيه ما لا يعتقد إلا في الله نفعا. وضرا ورجاء وثوابا وحبا واعتقادا وتأليها وتعظيما وتذللا وافتقارا وخشوعا بحضرتهم وإقبالا عليهم وطاعة عمياء لهم. قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا وليست هذه بأحجار فأضلون السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم. إذن واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة يبركون في حضرتهم يقبلون يقبلون أيديهم ويسجدون لهم يتبركون بهم ويعتقدون فيهم ملكا ونفعا وتصريفا وتدبيرا في هذا الكون. ووالله إن هذا لهو الشرك الأكبر الذي بعث الله لأجله الرسل وأرسل به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لأهل مكة ليردهم عن هذا الاعتقاد الفاسد الذي ينبغي أن لا يكون هذا الاعتقاد بالتعظيم والإجلال إلا لله جل وعلا. طيب هؤلاء شيوخنا يعلموننا ويهدوننا ويحفظوننا القرآن ويقرون الضيف ويطعمون الطعام لله درهم، ولكن الحد الذي بيننا وبينهم الاحترام، بيننا وبينهم الاحترام والتقدير وليس بيننا وبينهم الإجلال والتقديس. تقديس البشر هو علة البشرية والتعلق بغير الله كثير. قد يكون هذا التعلق بغير الله وهذا أسوأه شركا. والشرك يعني الناس الآن مشكلتهم يقولون ما في شرك. والله هذا الكلام ما صحيح. الشرك متفشٍ في الأمة. إذا كان مسلم يقول لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس على ذي الخلصة وحتى تلحق فئام من أمتي بالمشركين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الشرك موجود في الأمة. الدعاء غير الله شرك. الذبح لغير الله شرك. النذر لغير الله شرك. الطواف بغير بيت الله الحرام شرك. الاستغاثة بغير الله شرك. التعلق بغير الله شرك. ولكن بعضهم يتعلق بمن يعلمون القرآن وينشرون الخير والهدى بين الناس، وبعضهم يتعلق بلاعبين وفنانين وراقصين وممثلين. تعلق. وقد يكون اللاعب غير مسلم يتعلقون به تعلقا إلى درجة أنهم يقلدونه حتى في زيه وشعاره. تقول لي ما في تعلق؟ تقول لي ما في شرك؟ أفرأيت من اتخذ إلها هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. التعلق بغير الله. وابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه القيم التحفة العراقية في الأعمال القلبية يقول رحمه الله: وإن من تعلق بغير الله جل وعلا عذبه الله به. حكمة بالغة. تجد شخص يتعلق بإنسان عالم، بعضهم يتعلق بفتاة يا أخي يسمى هذا عشق، أو فتاة تتعلق برجل يسمى هذا أيضا عشق. هذا التعلق بغير الله جل وعلا يزداد به صاحبه عذابا وألما. أنت تقبل عليه بكلياتك وهو ينصرف عنك. صرفه رب العباد ليعذبك. رابعا كثرة النوم. كثرة النوم تميت القلوب. ما في ذلك شك. هنالك نوم كريهه النبي صلى الله عليه وسلم كالنوم في أول الليل، يعني بعد المغرب مباشرة، حتى تذهم فحمة العشاء. هذا معنى أصلا داري ضيع المغرب والعشاء أو قاصد ضيع العشاء. هذا نوع مكروه. نوم أيضا لم يستحبه العلماء وهو النوم بعد الفجر حتى شروق الشمس، لأنه وقت غنيمة ووقت سير إلى الله جل جلاله في علاه. هذا النوم غير محبوب. وأفضل النوم ما كان بعد منتصف الليل، يعني بعد صلاة العشاء وفي السدس الأخير من الليل، يعني دي 8 ساعات، تنوم الساعه 9 مساء، تصحى الساعه 3. دي كم ساعه؟ 6 ساعات. تنوم 4 ونص، تصحى 5 ونص. ده شغل الانبياء، كثرة النوم تميت القلوب. قيل أن يحيى بن زكريا كان يتكلم مع إبليس، فقال لإبليس: كيف أضللتني؟ قال: ما قدرت عليك. والشيطان لا يضل على الأنبياء، ولكن قال: مرة من المرات جعلتك تأكل كثيرا حتى نمت، فقال: لك علي. هذا كان نقله ابن الجوزي في تلبيس إبليس، وابن القيم رحمه الله تعالى في منزلة التذكر من مدارج السالكين. قال له يحيى بن زكريا أو زكريا عليهما السلام، قال له: لك علي أم لا ألا أملأ بطني بعد اليوم؟ قال له إبليس: ولك علي ألا أنصح آدميا بعد اليوم. أخيرا كثرة الطعام، كثرة الأكل، والأكل الذي يميت القلوب على قسمين كما قال ابن القيم: قسم في مادته وفي ذاته وجنسه، مثل المحرمات، أكل لحم الخنزير وأكل الميتة، هذه تميت القلوب لا شك، وأكل المحرمات كلحوم السباع، وأكل المحرمات كالربا. وقسم يميت القلوب بالإسراف والخروج عن حده كالطعام الطيب، إسرافا وزيادة فيه، هذا لا شك أنه يميت القلوب ويبعدها عن ربها. أكون بذلك قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة مذكرا بأهم معالمها. مفسدات القلب خمسة: كثرة الخلطة، وركوب بحر التمني، والتعلق بغير الله جل وعلا، وكثرة النوم، وكثرة الطعام. أسأل الله أن يحيي قلوبنا، إنه هو الحي القيوم الذي لا يموت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلني أين الطريق للمعالي يا صديق، دلني حارت خطاي في بنيات الطريق، دربنا درب الفلاح، درب علم ونجاح. قناة طيبة.